والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا معيونا إلا عافيته، ولا مسحورا إلا فككت سحره، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، ونسألك الفوز بالجنة، نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. اللهم لا تصرف عنا هذا الشهر الكريم، اللهم لا تصرف عنا هذا الشهر الكريم إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور. اللهم واجعلنا فيه من عتقائك من النار، اجعل بيننا وبين النار أمدا بعيدا، باعد بيننا وبين نارك كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم لا تحل بيننا وبين نبيك، اللهم أردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته يا أرحم الراحمين. يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا. نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وشفاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسابقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، اجعله شافعا لنا يوم لقاك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما حيا فمتعه بالصحة والعافية، واختم له ختام الصالحين، ومن كان منهما ميتا، اللهم في هذه الساعات المباركات أنزل على قبورهم شآبيب الرحمات يا رب البريات. اللهم واغفر لموتى المسلمين أجمعين، انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود. وارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم شفاء لمرضى المسلمين وعافية لمبتلاهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم هذا رمضان قد انقضى وتصرمت أيامه، ومنا المحسن فيه ومنا المسيء. اللهم من كان منا محسنا فزده إحسانا، فزده إحسانا وتقبل منه يا كريم. اللهم من كان منا محسنا فزده إحسانا وتقبل منه يا كريم، ومن كان منا مسيئا فأبدل سيئاته حسنات يا رب البريات. وقفنا على أعتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن رحابك، فإن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. يا من بابك مفتوح ونوالك ممنوح، يا من بابك مفتوح ونوالك ممنوح وخيرك يغدو ويروح، دعوناك يا ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود وعلى آله وصحبه أولي النهى والجود.